وإذا سئل العبد عن الإيمان أمؤمن أنت أم مسلم فليقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله أو يقول مؤمن إن شاء الله. قول المصنف رحمه الله تعالى أو يقول مؤمن إن شاء الله، هذه مسألة من كبار مسائل الإيمان تسمى بالاستثناء في الإيمان، وهو ذكر الإيمان مع قرنه بقول إن شاء الله. والاستثناء في الإيمان له مأخذان اثنان، أحدهما أن يقوله شكا، وهذا محرم بالاتفاق وربما كان كفرا، والثاني أن لا يقوله شكا، وهذا يتنوع على أقسام، أحدها أن يقوله تبركا بذكر الله وهذا جائز، وثانيها أن يقوله على اعتقاد أن جميع الوقائع معلقة بقدر الله وهذا جائز أيضا، وثالثها أن يقوله على إرادة الجهل بالموافاة في المآل إذ لا يدري أيموت على الإيمان أم لا وهذا جائز أيضا، ورابعها أن يقولها على إرادة الإزراء على نفسه وعدم بلوغ الكمال في الإيمان خشية التفريط في واجب أو ارتكاب محرم وهذا مستحب. ومن استثنى من السلف أو ذكر هذا في كتب اعتقاد السلفية فإنما أرادوا المعاني الصحيحة وأمثلها آخرها، فإن العبد إذا قيل له مؤمن أنت فقال مؤمن إن شاء الله يرجو أن يدرك كمال الإيمان ويخاف على نفسه تضيع شيء من شعبه، كان ذلك مما يحمد له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.